مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس 14 يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، إلى قوله: فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار. سابعاً: الجماعة والإمامة. أولاً: الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. ثانياً: لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ثالثاً: من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعاً. رابعاً: إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. خامساً: الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. سادساً: فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافراً في الباطن، والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين. الجماعة والإمامة. واحد: الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. قول المؤلف: الجماعة والإمامة، المراد بالجماعة وهم أصحاب النبي ومن سار على منهجهم، والإمامة الإمامة العظمى والإمامة الصغرى، يعني الخلافة وإمامة الصلاة. فهذا الباب يبحث في هذين أو في هاتين المسألتين، في الجماعة وفي الإمامة. قوله: الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قد ورد في ذلك حديث، منها حديث الافتراق، وقد روي عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وغيرهما صححه جمع من أهل العلم واعتنوا بطرقه وأحاديثه ورواته، فخرجوا ذلك في كتبهم. فالإمام ممن اعتنى بذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام. فهذا الحديث لما ذكر افتراق الناس ثم ذكر الفرقة الناجية وقال: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. فنفهم من ذلك أن المراد بالجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقهم، لقوله: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة. وكلا الروايتين صحيح. إذن الجماعة كما قال المؤلف هم أصحاب النبي والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. معنى هذا الكلام أن أصحاب النبي لهم منهج وطريق قد ساروا عليه، هو الذي أنزله الله لهم بالقرآن وعلمه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سار على هذا المنهج فهو على طريق الجماعة وهو منهم وإن أخطأ في بعض الجزئيات. فمثلا الإمام الشافعي ممن سار على منهج الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، وهو متفق معهم في المنهج من حيث أنه يأخذ من الكتاب ومن السنة، لا من العقل ولا من الذوق ولا من الاستحسان ولا من الكشف ونحو ذلك من المصادر التي سلكتها الفرق الضالة وجعلتها مصادر للتلقي عندها، إما العقل كما هو عند المعتزلة والفلاسفة، أو الذوق والكشف كما هو عند الصوفية وغير ذلك من المصادر. فهو اكتفى أثر الصحابة وطريقهم ومنهج التابعين في كونه يأخذ من الكتاب والسنة، هذا هو منهجه. لكن وارد هو أو غيره من الأئمة أن يخطئ في بعض الجزئيات أم هذا غير وارد؟ وارد، سواء كان في العقائد أو كان في التشريع. فمن الناس من الحنابلة من الأئمة وغيرهم ممن ظن أن الله عز وجل يقعد نبيه على عرشه يوم القيامة، وأن ذلك هو تفسير المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا المقام المحمود هو أن الله يقعد نبيه يوم القيامة أمام الخلائق على عرشه، وهذا الأمر الذي اعتقده بعض أهل العلم بنوه على آثار لا تصح عن النبي، وهي آثار ضعيفة جدا أو موضوعة، ولكن هذا لا يخرج كثير ممن اعتقد هذا الاعتقاد عن منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم لو صح الحديث عندهم، لو صح الحديث، الحديث موضوع، لما وسعهم إلا أن يقولوا ذلك لو صح الحديث عندهم، ولكن لم يصح، فهم متفقون في المنهج من حيث أنهم لا يأخذون العلم الخبري أو العملي إلا عن الله أو عن رسوله، فلا يأخذون إلا من الكتاب ومن السنة، ولكن ظنوا أن هذا من سنة النبي وأنه مما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولم يصح أنه أخبر به، فهذا يعتبر خطأ منهم، ولكن هذا الخطأ في بعض الجزئيات لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم متفقون في المنهج. مثاله أنهم لا يأخذون إلا عن الله وعن رسوله، وهذا هو طريقهم، وإن أخطأوا في بعض الجزئيات. والشافعي مثلا حينما يرى هو وجمهور العلماء بأن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، هذه مسألة عملية، احتجوا أيضا بأثر، ولكنه عام، وأعني حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، بينما السنة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، الوضوء من لحوم الإبل. فروى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، مع أن لحوم الغنم أيضا تمسها النار. وقال له مع ذلك إن شئت توضأ وإن شئت لا، ولحوم الإبل تمسها النار، فأوجب عليه الوضوء فيها. فهذا مثلا خطأ في بعض الجزئيات، فلا يعتبر خروج عن الجماعة. فمن أخطأ في بعض الجزئيات حتى لو كانت الأخطاء أكبر من ذلك، حتى لو كانت الأخطاء أكبر من ذلك في الأصول حتى، ولكنه متفق معهم في المنهج، حيث اجتهد أن يأخذ الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخطأ في بعض الجزئيات ولو كانت في أصل من الأصول، فهذا لا يخرج عن كونه من أهل السنة والجماعة. إذن هذا معنى قول المؤلف: وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات، وإن أخطأ في بعض الجزئيات. إثنين: لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. أما كونه لا يجوز التفرق في الدين، فهذا أمر معلوم من الأدلة الشرعية بالاضطرار كتابا وسنة. ومن ذلك قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. وحبل الله إما هو القرآن أو الجماعة أو الإسلام، كل ذلك مأثور عن السلف في تفسير حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن حذر، أمر الله بالاعتصام بحبله وحذر من التفرق، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذين تفرقوا في الدين متوعدين بهذا العذاب العظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره. وهذا يدلنا أيضا على أن اصطلاح أهل السنة والجماعة مأثور عن السلف رضوان الله عليهم، وأنها تسمية قديمة وليست تسمية حادثة. وهذا أيضا مأثور عن نحو ما قال ابن عباس، مأثور عن جماعة من التابعين. فأمر الله بالاعتصام بحبله وهو الإسلام أو الجماعة أو القرآن على تفاسير منقولة عن السلف خلاف بينهم، ولكن مؤدى هذه التفاسير هو شيء واحد. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه نزلت لما اختلف المسلمون في لما هذه الآيات في صدد بيان الخلاف الذي يمكن أن يكون بين المسلمين والاقتتال الذي يكون بينهم، فحذر الله من ذلك وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي سورة الأنفال قال الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذه الآية نزلت لما اختلف الصحابة وتفرقوا في مسألة الغنائم لمن يوم بدر، فقال بعضهم ممن جمع الغنائم نحن أحق بالغنائم لأننا نحن الذين جمعناه، وقال آخرون نحن أحق لأننا نحن الذين طاردنا المشركين يعني اتبعنا فلولهم وحتى أبعدناهم عنكم، وقال آخرون بل نحن أولى بالغنائم لأننا الذين حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لخلص إليه المشركون. فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني مردها يرجع الحكم بها إلى الله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتناحروا ولا الفتنة بين المسلمين. إذن لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، يعني ولا يجوز أيضا إحداث الفتنة، فإن الفتنة كما قال الله عز وجل أشد من القتل، وهي السعي للتفريق بين الناس والسعي من أجل إحداث الفتن والقتال فيما بينهم والسباب وتفريقهم، كل ذلك مما حذر عنه الله ورسوله، والفتنة أشد من القتل. وفي حال الاختلاف والتفرق يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن في حال التنازع والاختلاف يجب الرد إلى الله وإلى رسوله، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الفصل وإلى ما أجمع عليه السلف رضوان الله عليه. هذا معنى قول المؤلف ولا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. لكن هنا تنبيه، ربما نستعجل في بيانه لمناسبة المقام له، حينما نقول نذم التفرق في الدين والفتنة بين المسلمين وندعو للاعتصام وندعو للوحدة، هل المراد أي اعتصام أو أي وحدة أو أي اجتماع؟ لا، ليس المراد ذلك، ليس المراد. الله عز وجل لما قال واعتصموا لم يقل واعتصموا وسكت، بل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاعتصام بحبله يعني بالكتاب أو بالجماعة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما ندعو للاجتماع ندعو للاجتماع على الحق، ندعو للاجتماع على الحق، وحينما ندعو للوحدة ندعو للوحدة على الحق، وحينما ندعو للاعتصام وعدم التنازع والتفرق ندعو للاجتماع على الحق. وإلا فإن التفرق أولى من الاجتماع على الباطل، وإلا فإن التفرق أولى من الاجتماع على الباطل. لكن هنا تنبيه ثاني، ما هي الأمور التي توجب التفرق وما هي الأمور التي لا توجب التفرق؟ فعندنا أمور توجب التفرق، فمن لم يسر على منهج أصحاب النبي هذا من الفرق. ومنهج أصحاب النبي ذكرناه مفصلا في أول باب من هذا الكتاب، ومنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، ثم منهجهم بعد ذلك في العقيدة كما مر معنا. فإذا حينما نقول ندعو إلى الاجتماع يعني على أساس ذلك المنهج، وهو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، ومن خالف هذا المنهج فهو من الفرق الهالكة المتوعدة بالهلاك، كلها في النار إلا واحد. ولكن قد تحدث هناك أمور لا توجب التفرق ولا توجب الاختلاف. فهناك أمور يعني الخلاف نوعان: خلاف مذموم ذمه الشرع، وخلاف أقره الشرع ولم ينكره. أما الخلاف والتفرق المذموم فهو الخلاف في أصول الدين، أو الخلاف فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا والذي يدخله الهوى والجهل، والخلاف فيما هو معلوم من الدين بالضرورة كخلاف الفرق مثلا، هذا مذموم، وهو الذي ذمه الله عز وجل وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهناك خلاف أقره الشرع، وهو الاختلاف في الأمور الاجتهادية التي لم تعلم من دين الإسلام بالضرورة، وإنما النصوص فيها محتملة أو شبه متعارضة، أو فيها توهم التعارض بحسب نظر المجتهد ونحو ذلك. فهذا النوع من الخلاف أقره الشرع، وحدث بين الصحابة منه الشيء الكثير، ومع ذلك لم يتفرقوا في الدين، ولم يقاتل بعضهم بعضا، ولم يسفه بعضهم بعضا، ولم يتفرقوا. ومن شواهد ذلك هذا الخلاف الذي أقره الشرع، الخلاف الذي هو خلاف تنوع، من شواهد ذلك الخلاف في القراءات مثلا. فقد سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ سورة الفرقان على كيفية لم يقرئها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وكان ذاك الرجل في الصلاة، قال عمر: فتصدقت حتى انتهى من صلاته، ثم أتيته فلببته وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن هذا أقرأني، أو إن هذا سمعته يقرأ القرآن على قراءة لم تقرئنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، يعني اتركه. فتركه عمر، يعني تركه منه، ترك رفع يده عنه، فقال: اقرأ. فقرأ الرجل، فقال لعمر: اقرأ. فقرأ عمر، فقال: هكذا أنزلت، وهكذا أنزلت، كلاكما محسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، ونهاهم عن الاختلاف في هذا الموطن. هذا نوع من الخلاف الجهل فيما أذكر. وما ملخصه؟ أن يكون عالما بكتاب الله وبالناسخ والمنسوخ، يعني مثلا عارف بتفسير القرآن، حافظ على الأقل لآيات الأحكام، وأن يكون أيضا عالم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكتفي بأحاديث الأحكام فقط. والصواب أن أحاديث الأحكام وغيرها، لأن كثيرا من الأحكام تستنبط من غير أحاديث الأحاديث اللي جمع فيها العلماء وسموها أحاديث الأحكام. فيكون عالما يعني بكثير من أحاديث النبي حتى، أو بمعظم أحاديث النبي، بمعظم أحاديث النبي، ويكون عالما بالقرآن وبتفسيره، وعالم باللسان العربي، عالم بلسان العرب، ويستطيع أن يميز الحديث الصحيح من الضعيف، وعنده علم بالرجال أو يستطيع أن يعرف، ويستطيع أيضا أن ويعرف جمل الأصول، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك. هذه الأمور لابد من معرفتها حتى يكون شخصا مجتهدا. والاجتهاد يتجزأ، يعني يمكن أن يكون مثلا إنسان مجتهد في مسألة أو في باب ولا يكون كذلك في باب، يعني يمكن أن يكون مجتهد في مناسك الحج يصل إلى درجة الاجتهاد في أحكام الحج أو في الفرائض مثلا يمكن، ولا يكون مجتهدا في سائر الأحكام. هذا الصحيح أن المجتهد يمكن أن يتجزأ ويكون مجتهدا في بعض العلوم وليس مجتهدا في بعضها الآخر. لكن أيضا المطلوب من طالب العلم ومن العامي حتى أن يبذل وسعه ويجتهد في معرفة حكم الله ورسوله. كيف؟ طالب العلم أكثر من العامي، فعليه أن ينظر في أقوال أهل العلم في أدلتهم ويأخذ الدليل الراجح، ولكن لا يبتدع هو قولا جديدا لا يعلم الناس على خلافه وهو لم يصل إلى درجة الاجتهاد والعامي ينبغي له أن يبذل جهدا أيضا ويجتهد، لكن اجتهاد العامي هو أن يبحث عن من يثق في علمه ويقول الناس هذا عالم قد علم ودينه وورعه وتقواه فيسأل حتى يفتيه بالعلم الصحيح. فهذا اجتهاد العامي. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما العامي الذي بيسأل أي شخص وبيعتمد على قوله هذا ما اتقى الله ما استطاع، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. ما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهم من فتنة إيه؟ معركة صفين، هل هو اجتهاد؟ نرجو توضيح. نعم هذا اجتهاد منهم، وأخطأ في ذلك معاوية رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له إن شاء الله بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده معه وكتابته الوحي وفضائله الكثيرة. وأما كونه هو المخطئ والجماعة الذين معه فلقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عما ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، أو قال أيضا يا عمار أو عمار تقتله الفئة الباغية، قال ذلك له في غزوة الخندق وهو يبزع التراب عنه صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق ويقول ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان مع معاوية دخل على معاوية فقال له يا معاوية قد قتل عمار، قال وماذا في ذلك؟ فقال إن سمعت رسول الله يقول عمار تقتله الفئة الباغية، فقال هم الذين قتلوه لأنهم دفعوا به في المعركة فقتل فتسببوا هم في قتله تأويل. فقال بلغ ذلك عليا رضي الله عنه، فقال علي لو كان هذا صحيح لكان النبي هو الذي قتل أصحابه لأنه هو الذي دفع بهم في المعارك، فإذا واضح قول النبي عمار تقتلك الفئة الباغية أو تقتله الفئة الباغية. ولكن نقول هذا اجتهاد منه وأخطأ في ذلك، والله يغفر للجميع، وتلك دماء صان الله منها أيدينا، والحمد لله أننا لم نكن بذلك الوقت، فلربما في خفة عقولنا كنا نخوض هذه المعارك، فقد صان الله تلك الدماء من أيدينا وطهرها، فنسأل الله أن يصون أيضا ألسنتنا عن أصحابه وأن يعصمنا من سبهم وجرمهم. فهذا الأمر اجتهاد من معاوية وأصحابه، والله يغفر للجميع ويتقبل من الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا على 12 خليفة أو إلى 12 خليفة، من هم 12 خليفة المراد بهم؟ لا أدري، ولكن بالتأكيد منهم الحديث صحيح نعم، ولكن لا أدري من هم لكن بالتأكيد منهم الخلفاء الأربعة ومعاوية وعمر بن عبد العزيز غالب، يعني هؤلاء منهم ولا شك. وقد كان الإسلام عزيزا في حكم هؤلاء. حديث الافتراق يبين أن أمة محمد ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. السؤال: هل شيء من هذه الفرق قد ظهرت في الوقت الحاضر؟ نعم، هذه الفرق قد ظهرت من أيام الصحابة، بدأ ظهورها، بدأ ظهور الخوارج والقدرية من أيام الصحابة، آخر أيام الصحابة، من أيام علي بدأ مخرج الخوارج، والقدرية في آخر عهد الصحابة بدأت أيضا القدرية، وبدأ الإرجاء بعد ذلك، وكلها جاءت من العراق. فهذه الفرق قديمة بدأت تتفرق وتزداد إلى يومنا هذا، ولكن كل هذه الفرق التي هي تعتبر فرق أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة، هؤلاء يعتبروا داخل 73، لكن لا نستطيع أن نقول هذه الفرقة، يعني أن نعد 73، لأن هذا العدد، لأن العد توقيفي، ما عندنا توقيف من النبي أن هذه منها وهذه منها وهذه، ولكن كل من خالف السنة من فرق أهل القبلة ونقول هؤلاء من 73، هؤلاء من 73. قلت: وإن أخطأ في بعض الجزئيات وصح لنا ذلك أو وضح ذلك بمثل. أنا وضحت هذا بمثل، وضحته بمثل، وهو الناس الذين قالوا إن الله فسروا قول الله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فسروا المقام المحمود بأنه يجلسه الله على العرش معه، فيرى الله ونبيه محمد على العرش. وهذا الحديث الوارد في هذه المسألة لا يصح عن النبي، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخطأوا نعتبر في بعض الجزئيات، أما منهجهم صحيح، يعني هم يقبلون كل ما صح عن رسول الله وما جاء في القرآن، لكن الحديث موضوع، فلذا أول الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي، فإذا لا يمكن أن نقبل مثل هذا الحديث. فهؤلاء أخطأوا في جزئية، هل نضللهم بها؟ لا، نعتبرهم من أهل السنة لأنهم اجتهدوا في معرفة الحق من جهة الحديث النبوي ومن جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخطأوا حيث ظنوا ثبوت هذا الحديث وليس بثابت. واضح؟ هذا مثل. نعم، ذكرت في إحدى المحاضرات أن الأصل في أهل السنة والجماعة عدم مجادلة أهل البدع والجلوس معهم وغير ذلك. وقول المؤلف في القاعدة الثالثة: حيث أن أهل البدع قد خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة، وجزاك الله خيرا. نعم، يعني هذا إذا كان مثلا هذا الأصل، هذا الأصل، لكن من خرج عن الجماعة، هذا الرجل مثلا كان منها فخرج، هذا يجادل حتى يرجع، هذا يجادل حتى يرجع، إذا لم يرجع فهنا يعاقب بالعقاب الذي يستحق، بخلاف الذي هو مبتدع أصلا فيختلف الحكم. ثم أيضا هذا ليس اضطراد، إنما الأصل أن أهل البدع لا يجالسون ولا يناظرون ولا يكرمون في المجالس، ولكن إذا احتاج إلى مناظرتهم لمصلحة خاصة فجائز أن يفعل ذلك كما كان يفعله كثير من علماء السلف.